من شنا دزعن وكذا مقران من هذه الأعراس ربما أضيق 80 90 في هذين الأسبوعين. في الحقيقة أو العمل دكت ظاهرة طيبة ظاهرة صحية من تستعبر صحية خاطئ صحة نبدأ يعني صحة الأفهام والأفكار إلا نمد سهلا لموضوع الزواج والنكاح لأبنائهم وتجين دكت العقبة دقنوا دمار ودستنسن هذا عاد متشتكان طروانسن شبابنسن فتياتنسن تصاب لا قدر الله بالعنوسة ان الشباب تصاب بالبوار من شل في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية في هذا العصر في هذا الزمان لا مشكلة المشاكل المشكلة التي ربما إلا الحلس لا يزال بعيد جدا إلى حد الآن. العلماء ودعاة بحت الأصوات في هذا الموضوع لتزويج أبنائهم ولكن المشكلة لن جن مدن جارس الموضوع طبعا هو الجانب المادي في الدرجة الأولى خاطر أني لا نضزوار يقدم على الموضوع أدير قلت العقبت سماني غسيالي سماني بعد سيوطة وأني قد قدم لموضوع الزواج السنين واش عندك بالتغرش بالتغاغم توشد معلك شنو شي اللي تنق بالتغاغم تقدم معلك أن نجي نتفاق معاش في هذا الموضوع أبدا نتغنى الناس الأغنية تنسن حد سنين 70 حد سنين 80 حد سنين 100 مليون حد وجار مع الأثاث التأثير التجهيز كذا أدير ربما هذا الشاب ديك الموضوع ديك الجانب اللي أن يعر آمج أدي وخر أوخر ولديس ما تشينا عواقب سيئة بات استورزم تاورت لهذا الشاب أن لهذه الشابة عن هذا الطريق الشرعي الإسلامي الحلال قد يدخل هذا الباب من طريق الحرام. ولكن ربي سبحانه وتعالى صغاري عاد تفضل يكتلمت أن توني يعني قيدا لبعض القيود الإسلام والشرع يبسط العمل ولتعيد الزواج يقن حد يقن الأمر إلا أن يعر ما نشي إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يبسط الموضوع ولتعيد أبدا جانب المادة يقن وبريد إلا ناضي صلحت أورت في قن حد أبسط ما يكون أزديس النبي صلى الله عليه وسلم يقن ورجزي النبي صلى الله عليه وسلم أخصغت زوجه أسيني بالتغرش بالتها كذا أسيني غيري أش دووني أسيني غيري تخاتمت أسيني غيري كذا آخرهم حفظة من نوت لاية القرآن من نوت سرتين أسيني روح سزوجت وشاس لايتني القرآن صحفتنا أيدوني الصدق جاروم أبدا لشك صعب تماما القضية الوالي مثل قضية نشا الأسوة أولم ولو بشات النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة جابر إناس أولم ولو بشات المهم سبيّن يمدن الجقن شر جاراوم من هذه الصدقة ومن هذه الوليمة بأبسط ما يكون ولو كتخصي يعني بتا تفيد بسي وجار بتا لش ولو كتخصي قاع الأمور النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام سهلة. نعم معلك أديت ويسر الأمر للزواج أما نشي الله الحمد لله في هذه الأمة تويسر كثيرا وكثيرا من هذه الأمور لجلس نكت العقب تماما بما تعارف عليه المسلمون وبما أقره الشرع أين الله تمسني ربي سبحانه وتعالى الإسلام يشرع أتوتبعا دواني لأن معارف غفص يمسل من النانت كذلك أدت واتبع إلا تبين من أصل الإسلام ومن أصل الشرع ولرنين ورسموكس وهذا الأمر سغادي عاد ربي سبحانه وتعالى وشاش أون الخير وتلي تنعمد السيس في موضوع الزواج معك تزوجد معك تستزوجد معك توشد يليج نغشوش نمدني اللي تسن أتزوجد ربي سبحانه وتعالى يطلب شو تجد موضوع الزواج العقبة سجرت بالطريقة التي تسهل لك هذا الأمر أو الأمر نعم يحتاج إلى خلق من أخلاق الإسلام تسامح وتصافي القلوب وفي ومن أعظم هذا الأعمال التعاون أعاون يمسلمني بعضهم بعض كل حد هذا يشمر النصيب نون العمل في موضوع الزواج الشق الحد في هذا المجتمع في هذا الوطن إن زوجة نخصغت سزوجة إن شمر لهبال إن صح التعبير شمر الهم من الزواج وحدك لاش حد يقل معايا ربما المواضيع عيضة اثنين جارج دي منتش تقصد تجيق المشروع اقتصادي يقل المشروع تجاري دان غدا ولا ربما ولا الحد اللي يتكلم غرش كلش اللي تخمم تشتي مانتش غدت القاعدة تناون تجارتو داون الصناعة بالتغاز دبر درس المال ماني اخدام دماني وماني وغد عاد ندا شريك ماني وغاش وشن ماني وغاش عاون كذا نعم وني قاعد شمرت وحج ولكن في موضوع الزواج الشق الحد ديالنا يقتلو مت ربما نشي وحدك لابد تكرك بدا تتشمر يقل نصيب من هذا العمل 20-40% اول قال لك العرس كله انت اللي كنا غممي كنا غميسني هو لكن رجعت وحدك اذا كنت صريحا مع نفسك ومنصفا تعدد منصف هتلقي ربما تتشمر 20-30% 70% تتوزن تتوزن جار مدن جار توت جار قريب جار توت انت عشيرة جار منوي لا كل حد يشمر يقل جانب من هذه المسؤولية شتي ربما في كثير من الاحيان تيني ديك الترخير كانوا هو توت نعم كانوا هو يمسل من كانوا تعيد غامون تنجم ولا تقنطي شبرت القيم غامس مدن معاك بدي تستقبل مدن يسمى بدي تسابق يا سي وتشمر اويد قدم يا حمل تشتني تشتني كاع الامور الحمد لله انا نختنش لان نعم يمسل من بنت معاش ولذلك ربي سبحانه وتعالى يدعو في الاسلام الى التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربي يسن إلا كثير من الناس لبعض الأمور سنون دونيت وتوقضي وحدس ولتنجم يقن حد هذا الشمر ما تشي قالوا المسؤولية وحدس رغم إلا بنادم يخص الخير مانس يخصين إلا في كثير من الأحيان يتكلم غي صلاحس ولكن بعض الأمور تخصد نقول تغيس دا بنادم أتقلد غل فوسي أتقلد غل ظلمد أتكلبد يقتل جماعة مدنة بدن معاش اش عونا شتي ماذا بك عونت ربي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى او كلمة تعاونوا الى ديسلال فماز ديس المد اماز في اللغة العربية الالف المد في وسط الفعل يدل على المشاركة نشيش شتي نتعاون خاطي اعينوا ولين ربي واعينوا وتعاونوا اما نشينا ربي في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ولن يربي ووصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصت بعضكم بعض ساعة نشي في حاجة أي توصل ساعة شتي في حاجة أش وصل ساعة اللي عاد قلها ميضاد غيفي قاعني لك فهمغ قاعني لك عزمغ قاعني لك قويض التزعزع ماذا بك وصاي سغادي عاد قل لهم يوضا تغفش اش وصخ في الصبر مع كدسر اش عاونك نوصي بعضنا البعض في موضوع التعاون ربي انه لني واعين وتعاونوا جار بعضكم بعض على ماذا على البر والتقوى عاونت بعضكم بعض فونسن الخصائل سونسن الخلاق وحديا معلك اش تحقق الامالتش دوانيت لي تخصد الدنيت هذه عاد تزيد السيس بماذا التعاون يكون بالبر والتقوى البر ديك الكلمة يعني يكثر يعني الوجود في الإسلام في القرآن في السنة كلين إلا ندى وحدي كل يقل عمل خير يقل عمل إلا صالح ليس الفايد تشتي فايد يمسل من فايد يمدن ربي سبحانه وتعالى يتعبرس بكلمة البر ثم إن والتقوى أين إلا ندي استهارت أين إلا ندي سجدين ربي أني لن يصلح وكلمة التقوى كلمة أيضا جامعة مانعة تقوى يقن شرعي لان بنادم يتسد أن غطارة السولس مع الكدي عاد يتمتع هذا الإنسان بالتقوى ربي سبحانه وتعالى يعبر أنبتون التقوى تقدن ربي تطهر العفاف يتلي تماني لسيليج يمميج يمسن عميش يمدن قاع معلك هذه السبهة يمانس سجن صمارو معنوي ربي سبحانه وتعالى في صورة الأعراف إنه نغمت يعني من غفنا نغي تفضل غفنا سني سمورة سني بسيون يسمورة غتنقن إنه نغي يا بني آدم خذوا عفوا يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. إن ربي سبحانه وتعالى نشاوم يا بني آدم يقنو صمارو أنجوني تليم التقنم أو نسبها أصغر نوم أو نستر العورات نوم يواري سوآتكم سوآت العورات معركة عدم مستورين خطر ربي سبحانه وتعالى يجو هذا الإنسان أن يكون جميلا بظاهره بلباس لباس يواري سوآتكم وريشا أصمارو إلا مش يستر بتدخت الجيلة ونصمارو يبهى أشي زين معليش ريشا كلمة الريشة انتي بولبولين ماشي القانين الصمزر سغادي عادي قنطر ربي سبحانه وتعالى يسبهت ساتش كت الحمامت كت حجامت يقن عصفور يقن نوع من هذا النوع من الطيور ربي سبحانه وتعالى يزخرفت يزركشت يزينت يسبهت ساينت بولبولين كل يقن لون ان لون يخدم مدن سيفسنس من شقار ديقرادي دازيزا ويتمالا غلب سيبسي يفتح دين خضر كذا خلط نديس للوان هتخزر دين طير نبدي تأمند كيفاش ربي سبحانه وتعالى يزين تيسبهات ساين ريشني يسبهات ساين ريشني او كان التريش لتتسدين ريشني سيس ساين حمامتني نقط حشامتنا ديلو لدى كاركاس اديلو لوليبه ولا تفتيت هامي خاطر يتوتس الريش ستو غيغطى صحتص ربي سبحانه وتعالى يعبر ان بتا بنادم يسبها يمانس ام منش يسبها الطير يمانس بهذا الريش سغط قدس مارو يلان يبها تخزرت ادي لقصج ادي ناسب دم اللام يعني دسماوي كذا دي قلوني اللام يرني تكون شخصيتك يسبها يش نعم هذا شيء طيب شيء جميل ربي سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال إنه وني دي قنوع اللباس لباس الذي هو من الظاهر والريش والزينة ثم إن ولباس التقوى لباس وضيضا أين دصمار انطهرت أين دصمار العفاف والتقوى إلا الذي عاد سوزغا يعني كذلك التقند بندم التقند ماني التقند سولتش الذي عاد يتوقن أولتش يتعاد دي سلامارت نين حدني يقود يا ربي ظهير صافي عفيف إلى غير ذلك بعد يقدر ربي سبحانه وتعالى يبينا نغسلني صمورة النقل يجنغ التفاضل من تسيسنا غنف إن ذلك خير أو إن ذلك من يدقل يدقل غلو من جارو ولني ذلكم يعني نصمر وصغار وني نولج إن ذلك خير أي لباس التقوى خير خير وإن كان يسنين دي وحدين لابد ولكن العلم كل بنادم تهارتص تبين سغادي على التصرفات الاعمال يدل على انه طاهر وعفيف على الظاهر اذا او ان العمل قد تجد تبين ديس من تلقر هذه الطهارة وهذا العفاف دي طاروتش السني غد زوجن دي الليج السني غد زوجن سبت تتمني ادعد نبهان تبني ادعد نبهان في المظاهر تبني ادعد نبهان سين العرس اني قد تجد وش قال لك تتعالى وتتفاخر امام الناس بان فلان يجو العرس يعني تجغن العرس يلسقن النمط الا لشقن حد حمتك يجي تنشي هذا تجغن العرس معك تسبه المظهر العرس يعني الامور التي ربما ما انزل الله بها من سلطان يسنع من تعالي وتفاخر يخسر العرس دي السزوج مميس نغير ليس ولكن سكت كيفيت إلا تخالف ربما تماما العرف تماما الشرع تماما الأخلاق تماما الأداب الإسلامية غي معركة ديسبين مدا أن هذا العرس من هذا الطراز إلا يخزر الجانب المادي بتغاديش منش غادي يسشد مدا بتغادي يوي منش مد ناضي عرض قعني تسلق دار الله من الداخل أمام الناس مشكلة سغادي عادي قنحد يتجق العمل ولو عمل خير ولكن قصد دي سكتنيت من الرياء والمظاهرة والمباهات والرياء أمام الناس مشكلة على ربي سبحانه وتعالى يسلط أيها الإنسان عليك ما لم تستطع أن تتحمله لماذا؟ لأنك تجي لك العمل مدن ست مدن وتجي لك العمل اللي تقصدت بالدرجة الأولى إن شاء الله الطهارة والعفاف والتقوى يعني لهذه البنت ولهذه الأسرة السعيدة معركة تكون إن شاء الله تتمنى أتمني ربي أدي جالس نتملى هادي اجتمل بين جرسن السني غادي يزوج من ميشن السني غادي يزوج ليتش بعد اسبوع بعد شهرين ابدي تخزل تطلع حاضر تجد ربي سبحانه وتعالى يجرو جرسن يقن جرسن بخلق المودة والرحمة والسكون يقن يسكن غلوضر خاتي السكن اين دمارو برك النغ اين الغرف غادر نغي في تفوت نعم اني دقن شرا مشروع يبنى دم ولي عمر دقدو جنة لا بد يقن شرا دي الغفس يعني زمهارير يرغف سفوت يرغف صمت يرغف ستجنوت يرغف كذا ولكن إلا يقن السكن ربي سبحانه وتعالى يجيت يبنى دم اين السكن النفسي السكن القلبي صارت تعجد مع العائلة تشايه الإنسان تلقد الحمد لله الهنا والسعادة والطمأنينة والسكون لتسكنوا إليها أو السكن إليه وإليها يقن عمر مبارك يقن عاد يقن خلق من هذا الميل يقن حق قاعد دونيت يتمنى أدر أترك حمتي ونجي منس ويتعيش لا قدر الله دونيت مقلق سوين إلا لا قدر الله بتتعد مقلق استمطوطة تشنص العائلة تشنص الأسرة والدي وربي الوفاق جرسا في مشاكل وني وتني وني من غمعة وني ولي وني من غامة أيوة أيها الإنسان ماذا ربحت بتتربح حد سيت جديق من أعمال قد لا ترضي الله سبحانه وتعالى في عرسك تجريق العمل إلا ربي والتغيز العقول نمسل من والتغيز الفطرة السليمة والتقبيل قاع ما يلقن حد تحس أنه يعيش في ضيق وضنك من أجلك من أجلك فبتت تجدين إلا قرني مسلما ما ينيل ربي سبحانه وتعالى يجد وين إلا قرني مسلما إلا يوافق تماما مع الشرع سغاشيني مسلما يا أخ الكريم أيها الولي المحترم ماذا بك السنة تجد العرس نعم ديس نوع من إشهار ولكن خاطئ الإشهار شهر العرس سو قلق مدا خاطئ شهر العرس سو غيض مدا ننشي مسلما سيارتان سنة الكرارس سنة الكرارس أقل ما يمكن نعم تسل يلي شرط زواس ونشان غل ونشان سنة الكرارس القدواني اللي ندعد مع صرفيقنا تحس تنزوتني والحمد لله مدنيك لان معايا لان الله يبارك من شي القار يويني بالعز والفرح تسلت نطيس وتتقال لاني ويبني بالعز والفرح لاني ويني لتغرنغي جديدا بهذه الكيفية يويني بهذه الطريقة بعد ذلك يمسل من دمدا الجيران دينيني دينيني دينيني دينينات يويني الأخبار سند منايو فلان تزوج بفلانة يتشهر العرس شين مدني حضرا العرسج 50 واحد نغميات واحد قاعي وند الخبر معركة دي عادين زوجني قام على أساس شرعي مشهر مدن قاعي وند الخبر فلان يزوج مع فلانة أما تشتو ربما يمسل من في القديم بكري تغدك العادة تيبو رخصتين ستو تمدين تبسي محصورة جار الصور تمدين الدوران تيقولها جاس مسين تناضس ألا لولا لا ألا لولا لا فلان يزوج فلانة مدنا الدوان الخبر إلا فلان يزوج فلانة ليكون هذا العرس إن شاء الله بني على أساس شرعي ليسمى نكاح أخاطر بيت خاطي ضموني المستحيل يقن حداد يزوج أبدأ يستجز زواجني في سر يكرم لقدر الله هذه عاد يسمى سفاح خاطي نكاح النكاح شرعي والسفاح محرم أن بتا هذا العمل ترسم ديك التاورت تتقرد سني مد النكاح انت المظهر نكاح بتا النكاح شهرت هنا سني مد معلك السني غد خزن فلانة تنوك الرساي وين تروح وتدارك الفلاني فلان إلا يوسد فلان إن فلانة تزولت فلان ليكون هذا النكاح شرعي بهذه الطريقة بأبسط ما يكون تشمر دي اللي سونشان غلونشان توتت ها وانت تدعو شتشي الوالدين تشتوتش كذا لان قعوا له ان شاء الله قن غربي دعوا سخسانسن دي زورانسن نغسوان قن يا ربي اود لهنا يا ربي اود الوثاق يا ربي جرسن رب جرسن برباط الاخوة برباط العقد الزواج والمودة والرحمة هذه عظموني اغانف ان غتجي شيء يخالف هذا يتخالف أموني يبعد تمام البعد عن قيم الإسلام والشرع تز الطبق بالعمل وتني لس يجنحد أي فلان رحم الله كسي فلان أو يشتك الرصاج شتي حمل كويد كرصاج شتويد كرصاج شتويد كرصاج زيد خاطفك كرصاج كرصاج حمك فلان الله يبارك ما خصك تجي العصمة هذيا كاع تيبر خصاتين تنتسنغ معايا تزوني يا ودي ربعة نكرار خمسة والكفين تحمو كوي الكار الكار شاري 36 امرأة خمسة نكراس على ربعة أين 70 امرأة معك ضرفت انتسلت كمل السنات أرزونت بهذه الكيفية أكون ليت الأمر يدي حدداني شتت جداموني كمل تعال يا فلان حمالك ماذا بيا ونمنظر ودي قيم تاريخي يليك النغي مميك ماذا بيك ودي عادي سبسين مظاهر مباهة مفاخرة دي عادي قل كورتاج استمن باللغة الفرنسية مون يعني بلغة العصر قل كورتاج من مكاني إلى مكان طابور نكرارز يقت يعني التوزي التوزو قص النواور يقت كذا يقت كذا كمل حمالك أويد ماذا بيك قل مصورة بدأ يعني يجي بدأ عجال معك دي تقيدة ونمنظره في ما تلقر أرشيف من العائلة أنصور حمالك ونموكبه ولا يبعد معليش من حين لآخر بالتحمق تسلت قد تفقد صغر سن حمالك ماذا بيدا عاد المصور يقابلت معك دي قابل أين تني سالكاميرا تلتنو تلاتواتا تلاتو تفتا الدارتس تلاتزوات تلاتو سد كمل حمالك معك مدن تخدا والخبر ماذا بيك يطبطبن يبريدن يطبطبن ديب ويطن يعني من هذه الأمور وهذه الكيفيات إلا يقل حدة تجمعني تمدينت في وسط بلد إلا ربما في ليلة من الليالي أنا ونسان الله يبارك يقتلي دي 8 العرس يقتلي 7 العرس 7 سيرجازن 7 سدنان ربما 7 14 عائلة لتمديد كل عائلة تتجمع كل قتل عائلة اتج هذه الأمور المخالفة للشرع ما تغادي على الحال ما تغادي على تمدينته ما تغادي عدني مسلم عاشن في ليلة يقن حد ولي قدير امسني يقن حتى قسم راضي يقن حد يعني لا مقلق يقن حد تا ونجيب الصوت ركاح لو بدا نخزر تسلال من هنا ولك هرج مارج الى غير ذلك الى درجه تاع تسقلق من شي قريب مسلم ولا يبعد امسني لابد سغادي عاد كثر تزحمت مني خاصه الشباب كثر الشابات كثر في هذا الميدان ممكن هذه وقع قشر امسني المشكل عرس من الاعراس في عطله الشتاء يقع داني تمدينت يوين داون ماشي لنا الصف طابور الكراسي كنت 5 7 الكراس 10 الكار معاسن دخ الكار معاسن دزني دزنك سبقني سبقك سبقتني وخر قدم كلينا وطرق الجيتا فوز الجيتا زعما سين سرعتني طاف مسني اتفن دي بعضهم يقني وتوضضن يبد الطابورني ايوا خايل من شنت سدنا انا مسني لا انت مسك هذا تشرنت من غنسال معك تحل مشكلتي بعضهم هامي تودي هامي وتغاش وتغاش ويتويست كملين انه حامل حمان معاونين انه حمان يوضم عينين انه اوضم ارمان يضغاغن مع بعضهم بعض ترمان يضغاغن مع بعضهم بعض يبدي يقول موكب يكتوش الساعة في المعركة في وسط مجتمع اسلامي تلقي سنتين دماما نغين تزعلك اني نغتيني لانت ماشي قارتي زمنيين لانت وانت دنيت ربما درافقني اللي تسنت نغاما لا قيمت فرج انتين لحالتني دالهم منه وتسيسنت ربما قانت اكون السنغ والكلب والدوسيق والحضر اكون اي وش الفرص نغاما غير نغ الله يقرب يا الحمتو ادرز مغتا وتدرق مانوك اضطق مع القدرة نزغ في مانوك والكلب والخزغ والهمو ما هذا ايها المسلمون المشكلة ولذلك سغادي عادي قنحد يخزر بمنظار العقل بمنظار الشرع ماذا بك هادي جايني لان ما تشينا امسلم انا تفرح نسيس هاني لان اجدكر دعوات الخير سغادي عادي قنحد من قريب او من بعيد بادنى صورة يود الخبر فلان الله يبارك العزيز وبسلام وبامان شتي ما شلت تطلب ربي وني لاني ويجد الخبر يدعو لك بالخير يدعو لك بالصلاح والدعاء ايها المسلم له اثر الدعاء وحدي الا غسل اثر سغاش يدعو يقنحد ولو سخسان زيزوران سيناش يا ربي وفق اود لهنا اجك هذا يا ربي يا ربي ربي سبحانه وتعالى يستجيب وتخيل ايها الانسان العكس تخيل عكس ذلك كيف يكون الحال اذا كذلك من جانب اخر بت التعدد بت تظلمت خيل العكس سغادي عادي قنحت تنغص داس الحياة سغادي عادي قنحت تسقلق داس تسقلقت تجي ديني لان تسنغ دا سولس اما سصوتت اما سلكلاكسون اما سصور تصور داس العائل تصور داس تمطط تصور داس جيزنان تبد تجي ديك التصرف يشمر وران صغلو جنة يدعو يشبي السوء والشر لك ولعرسك ولأهلك بنت غادي عاد حالك ما انت غادي عاد العرسك ان غنيتي شواموني قاع وكان دي عاد العرسك تشيل سني مدا طعام بني اسرائيل المنة والسلوى الخيار ندل معاشي شو ربي سبحانه وتعالى لبني اسرائيل منة والسلوى شتي الخيار ندل معاشي تقدمت اسم تجيلي مدن واسم تجيلي قاعدة يسون قاعدة واسم تجيلي قشيلا عادي تي ودان وسمي من تشيجو تي واس ليلة الليلة الثانية اين الخيرني من تشيجو الخضر كذا كذا قاعد سرد اسم قاع معركة سبهي دي منش العرس ولكن هذا ينفع صغادي عاد دعي عليك بالشر وبالسوء لهذا العمل دعوة المظلوم ليس بينها وبين السماء حجاب ربي يكون هذا عاد استجاب لهذا الدعاء وتقد عاد بعيد أيها الإنسان وتقد عاد بعيد ليش تشي لا العيش لا تروت لماذا لأنك خالفت أمر الإسلام خالف ديني تجيني مسلما تسموك ترنيدي قل شيء لان ربما تسبب الأثر لان ما تشينا في المجتمعات الأخرى يتعدى السبب تاقسنو تنجمنا تقدم الموضوع خاطر المشكلة هو الجانب المادي خز الجانب المادي هذي عاد ووني شمري ماس فوضاضن ووني يرني ووني يجو ووني يجو هذي عاد تبعية الأثر سوه مارو ربما بعد 20 عام بعد 50 عام بعد 60 عام تتشمر ديك النوع شموس مع مدا في الوزر في الظلم لهذا العمل ولذلك أي الإنسان تعقل ماذا بك السن الهدف لغاية نون العرس ولغاية نيل اللي تتملش يعني المستقبل دمم مش دبتا دوني بسونو دون مظاهره أبدا قع خاطي أبدا قع خاطي الزمان اللي يدوره 10 سنين 4 سنين مدلان خزن كيف هذه العائلة كيف هذه الأسرة لعاية الله يبارك مستقرة فيها ناء وسرور الحمد لله أو كذا عد عكس المشكلة قاع عيني تجد من مظاهر التباهي والتفاخر تبي دواني يعني ضد الظلم ضد التعدي كل شيء في سأمان التعدد التيني دي كانت سنغامون ربما بهذه الكيفية لك يقسمونك رزودون دودون مع كذا فغنت شتى وحديد ولذاك أيه الإنسان تعقل وأخيرا ربما أن وصي مسلما ماذا بك أين تقع عن طفرت في هذه الجوانب تعتنا يغرب الجانب المادي حقيقي قنسة غزدي دي قرب العرس في 3 شهور قبل دي 4 شهور لا يتحبر سلم واعي لا يتحبر سلم عاش بتا غادي يمول ما دبتا دلفريك دوشو وغادي عرض يعني ماناي وغادا يعني غادي عرض كاد قاع لي توجد بس ربما الجانب المعنوي الجانب الروحي الجانب الادبي يعني لنا شسبها العرسج اشسبها عرس الخلاقة وغاد حضر وغاد العرسج توني نغف الغفص يا عاد ماذا بك ايها الانسان ماذا بك قبل غاد يحضر العرس الله يبارك الجمعة والسنة 10 ايام قلت اخسر كسلتي مع الحباب توت شي قريبنك ايتمك طروان يواج يدعميش دي 7 دي 8 يحمل لكم العسل وسد الحموال لكم ربا دي شتنمي 1000 نتنمي رجوم عاونتي وش عاونتي الراي وش تشي ما نشي لا ان شاء الله العرس داون الزواج ان شاء الله هني اللي وكد من ميوك هدي الزجا حمالك شتي المسؤولية الفلانية شتي المسؤولية الفلانية سواء الجانب المادي المعنى وحمك تسلتك وغتاوين من ميك وغتاوين ما وغال حضر انتوني تواتر قاعي بسنة تقننن خاطئ تجد الامور المادية قاع قنفلا قنفلا قنفلا قنفلا الموضوع الجانب المادي اطوتو نش تخفى اللي تمجرد العرس اللي بيت تجورنت انغ الحفل تجور ايه حقا وغدا وين ليك وغدا وين اللي قلباني انغ زوسيني مسيبان يحمرك وقد الله يبك تغشديني الساحة نطور رقب غرشك تكروس عموني تشعل يحمرك يا ربي سوك شيء اوي دي سيديو حمرك شتي شتي شتي يلا دم عرض يا اخي الكريم قبل غد تخزر وغدا وين يليش كروسا خزر المخ غدا وين يليش المخ غدا ان كروسا شسوني يليش ما نيووني وانت كل حد يلام متخلق متربي متكون متأدب يستلمسي حالة المجتمع التقاليد العرف ان غير خاطر الله يبارك يسوى الطائي وطاد صبوه رواس النطنغا والري يواجهن كروسين من اعلى طراز ناس حماك يواجه تيتليد مكلف في هذا العمل يستفزاش طبقة العرس رابح ولا خاسر يا عاد ماذا بك خسر قنن الامور اما ناوي لانتيد تظهر لباس التقوني لانتيد اش ذكر لهنا العفاف الطهري العيلتش الوساطتش اتعد ان شاء الله بعد العرس ودمتش لازبقى يعني وتكلم وتخممد يقر حد الله يويش لبلان يفضح عشان مثل المجتمع انه مثل عيلتش مدن تمن غانم عاشنا تسحس عن في الجلج الجسناموني